هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ولدت بين يديه إيمان عفيفي. لم يكن دارساً للفنون، لكنه كان مولعاً بحب الفن التشكيلي واقتناء اللوحات الفنية باختلاف مدارس فنانيها. لم يترك مرسماً دون أن يزوره ليقف أمام كل لوحة كالقارئ الشغوف متأملاً تفاصيلها، لا يتردد في الشراء أياً كان ثمنها. كانت تعتريه السعادة بشعور الفخر والامتنان الذي يعلو وجوه الفنانين في تلك اللحظة، ولكنه كان دائما يرى نظرة غريبة تتكرر في أعينهم جميعا لم يستطع أبدا تفسير معناها ومغزاها. ما إن يدخل المنزل حتى تنهال عليه عبارات اللوم من والدته الحنون التي طالما أشفقت على ولدها الوحيد من ضياع نقوده في أشياء كما تراها ليس لها قيمة. نفسي تدخل علي بمفتاح عربية ولا عقد شقة عشان أفرح بيك، هتعمل إيه بكل الصور اللي مالي بيها الأوضة دي؟ هكذا كانت تستقبله وهو مقبل عليها كالطفل الذي يقفز فرحا بلعبته الجديدة، وبعد كلماتها يهرب إلى غرفة مكتبه التي تحولت لمخزن للوحاته الثمينة التي تتناثر دون نظام، ذلك إلى جانب أمسية الخميس التي تعود أن يقضيها في بيت صديقه المقرب خليل ليتناول سويا قطعة الكيك مع فنجان قهوة أم خليل ذي النكهة المميزة. بعد إحدى هذه الأمسيات عاد إلى بيته بينما كانت أمه في سبات عميق، توجه إلى ركنه الجميل واستلقى على كرسيه الهزاز. بعد لحظات وقعت عيناه على لوحة لم يرها من قبل، قام واقترب منها متعجبا: من أين أتت هذه اللوحة؟ نظر إليها فإذا به يرى ملامح وجهه بوضوح حتى ظن أنها مرآة. اقترب أكثر محدقا فلامس بها مشاعر دفينة مختلطة بلحظات حزن وفرح كانت قد مرت عليه، وجدها مجسدة أمامه. حاول أن يمسك هذه اللوحة الغريبة على المكان فوقع على الأرض ليدرك أنه كان يحلم أثناء غفوة قصيرة. استعاد توازنه بعض لحظات ثم التقط قلم رصاص وورقة كبيرة من على مكتبه وجلس يحاول الرسم، فوجد خطوطا تنساب من بين أنامله تصور لوحة حلمه الخاطف. مر وقت طويل وهو منهمك بالرسم، لم يشعر إلا بصوت والدته تنادي، وقبل أن تبدأ بتوبيخه على السهر بين هذه الصور الملونة إذا بها تتوقف قائلة: جايبها منين الرسمة الحلوة دي؟ دي أحلى من الشخبيط اللي بتخلص مرتبك عليها، دي حلوة قوي. لم تتوقع أن هذا الجمال من صنع يديه، فلم تلحظ يوما تلك الموهبة عند ابنها، بل كان الابن أكثر اندهاشا منها. رافقته صورة الحلم طوال وقته وفي كل مكان، ظل يضبط خطوطها ألوانها وهي قابعة في رأسه. ضحى بساعات نومه ودقائق راحته لطبع ما يراه على الورق، حتى أمسية الخميس هجرها بجانب وليدته الجديدة. شهران وأصبحت اللوحة في تمامها، حتى اصطدم بإعلان عن حدث غير مسبوق، مزاد على أفضل المجسمات واللوحات الفنية للمبتدئين. على الفور تقدم للمشاركة وفازت لوحته للدخول في المزاد. انتظر باشتياق، حان اليوم المنتظر. جاء خليله الصدوق يطرق الباب ليصطحبه إلى المزاد بسيارته، وأخبره أن قطعة الكيك والقهوة في انتظاره عند عودتهما. وفي قاعة المزاد وضعت لوحته بين المعروضات، وبدأ الحاضرون في المزايدة على كل قطعة. حينها انتابه شعور غريب، خليط من الفرح والخوف يمتزج بالقلق وبعض الحزن. تلاشت كل الأصوات تدريجيا من حوله، أصبحت صورة المكان باهتة، وتصدرت لوحته الحبيبة مرأى عينيه. أحس بأنه سيفقد وليدته التي استشعر آلام مخاضها، شاهدها تحبو حتى اشتد عودها. هو من صف خلاياها واحدة تلو الأخرى بأصابعه. الآن فقط أدرك ما وراء نظرة الفنانين التي احتار في تفسيرها. رأى لوحته تسكن مكانا آخر كحال الكثير في ركنه الجميل. لم يشعر إلا وصوت صاحبه يلتقطه من هذه الموجة العاتية التي عصفت بوجدانه قائلا: دورك يا فنان. بدأ الحاضرون المزايدة على زهرته الثمينة، ظل السعر يرتفع ويرتفع. وفجأة قال لصاحبه: لماذا لا تشارك معهم؟ فسخر منه قائلا: ما عنديش غير قهوة أم خليل. فإذا به يذهب إلى من يدير المزاد يهمس في أذنه، ثم حمل لوحته هاربا بها من المكان. لحقه صديقه مندهشا قائلا: إيه اللي حصل؟ أجابه: اشتأت للقهوة والكيك. ظن خليل أن صاحبه يمر بنوبة جنون الفن التي يتحاكون بها، فقرر أن يتبعه في هدوء حتى يعود إلى رشده. وفي منزل خليل سبق الشاب إلى غرفة صديقه، تخير مكانا مميزا وطلب منه المساعدة لتعليق اللوحة، ثم جلس يستعيد أنفاسه كمن كان يختنق وعاد للحياة. ظل يحدق في لوحته كأنها عروس متوجة. التفت لصاحبه قائلا: والآن أين ثمنها؟ أين قهوتي، قهوة أم خليل وقطعة الكيك؟ تسمر خليل في مكانه دهشا، فأسرع الشاب يرد على سؤال لم يسأل. أجاب: لم أجد أصدق منك ليؤتمن عليها، ويكفيني أن أقضي أمسية الخميس معك مؤتنسا بمولودتي. لا تتعجب، نعم مولودتي، لقد ولدت بين يدي. كانت هذه أصدقائنا قصة ولدت بين يدي للأديبة إيمان عفيفي. ومعنا للتعليق على هذه القصة الدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، المشرف العام على ملتقى السرد. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا. الأديبة إيمان عفيفي ليست معنا الآن أصدقائنا، لكنها حاضرة بإبداعها بالطبع. ونبدأ مباشرة في الحديث عن هذه القصة التي استمعنا إليها. الفكرة ربما لا تكون من الحداثة أو من الجدة بمكان، هو موهبة اكتشف نفسه فجأة، لكنه اكتشف نفسه على إحساس يقر في قلب كل مبدع. هل هذا المعنى جاء في سياق القصة بشكل مميز؟ دعيني بعد التحية أحيي حضرتك على هذه النافذة والإطلالة، أحيي القصة على براعة اختيار المادة الخام، لأنه عتبة النجاح الأولى أن نختار مادة قصصية طازجة وغير مستهلكة. طبعا هنا سنلاحظ اختيار فكرة نماء الموهبة على غير دراية من صاحبها، وخاتمة القصة أنه هو يقبض بيده على هذا المنجز الفني ولا يسمح لأن يكون مجالا للمساومة في مزاد، وبالتالي لسنا هنا أمام فكرة اعتزاز الفنان بفنه فقط، وإنما دفاع الفنان عن فنه حتى أبعد نقطة ألم يمكن تحملها. لكن أقول إنه جسم الوقائع والأحداث وحدها لا يصنع قصة جيدة. بندخل بعد هذا إلى ما يسمى بالهيكل أو البناء أو الستركتشر، وما يعرفه العامة بالسرد أو الصياغ، الصياغة أو الحبكة. كيف نستطيع أن نصوغ من هذه الخيوط المتناثرة جديلة واحدة مقنعة للمتلقي؟ وبالتالي أنا أتصور أن هذا البناء القصصي عبر عنه الراحل يحيى حقي في 3 عبارات: بداية مشوقة، حركة نشطة متتابعة، ثم نهاية مقنعة أو موحية، ولا أقول نهاية سعيدة أو ربما مفاجئة أو مباغتة فعلا للمتلقي. بالقطع نحن أمام قصة أيضا سيكولوجية، يعني ليس هناك سخاء في التفاصيل، بمعنى ليس هناك ثراء في الشخوص، الأحداث ليست كثيرة، لكن هي تضغط هذه الأحداث في بقعة دالة وتعمق الحدث رأسيا. أنت أمام شخص عنده ولع خاص باقتناء اللوحات، حتى إن أمه تزجره عن شراء اللوحات وإضاعة نقوده في شراء اللوحات، ثم الحجرة أو الغرفة تكتظ بهذه اللوحات، وهو يرى في كل لوحة منال. بالضبط، هو يرى في كل لوحة صورة للأيقونة أو الرمز الذي يعتز به. نعم دكتور حسام، بالطبع جزء من تكوين القصة ليس فقط الأحداث والسرد والصياغة، لكن تحقيق المتعة للقارئ. إلى أي درجة استطاعت القصة إيمان عفيفي في هذه القصة أن تحقق المتعة للقارئ؟ بالقطع أنه يعني إيمان عفيفي هنا اختصرت اختصارات غير مخلة، حولت القصة إلى ومضة سريعة، بمعنى أنها اختزلت واختصرت لكن نجحت في أن توظف اللقطة. نعم. وبالتالي لابد أن تكون زاوية اللقطة دالة، هي نجحت في أن تضع الفوكس على هذا الشخص وهو يصافح بعينيه اللوحات، ثم يحدق في لوحة تشبهه، رغم أنها لم تفسر لنا معالم هذه اللوحة ولماذا تشبه بهذه الصورة. هو لم يكن ممانعا في البداية أن تباع لوحته، وطبعا واضح أن حدث تحول في القرار لديه، وبالتالي أنا أرى هنا أنها تحركت في هذه المساحة النفسية ونجحت في أن تكثفها. أعتقد أنه إيمان عفيفي قدمت لنا لوحة قصصية جيدة، أجادت استخدام اللقطة، أجادت استخدام حتى الأداء اللغوي. الأداء هنا هي تستخدم نمط ما يسمونه التركيب النشط. هل فكرة أن تكون هذه اللوحة هي اللوحة الوحيدة لهذا الفنان، هل لها مغزى في القصة هنا؟ بالتأكيد أن يكون عملك الأول هو عملك الأول والأخير، هذه مسألة مهمة، وهذا يضاعف من نفاسة وقيمة منجزه الفني، إنه يعتبر أن هذه هي شهادته الأخيرة. ومعنى أن تكون شهادته الأخيرة أنه يقول من ثم كلمته الأخيرة، وبالتالي أنا أرى إنه الحفاظ على هذه اللوحة بهذه الصورة يعيدنا إلى السؤال الذي طرح هنا، وهو يعتبر جملة مفتاح عندما سألته الأم وسأل نفسه من أين أتت هذه اللوحة. هذه اللوحة خرجت من نبت موهبته وغضارة اكتشافه الخاص. إذن هي تحية واجبة يقدمها الدكتور حسام عقل للأديبة القاصة إيمان عفيفي، وهي للتنويه ليست محترفة، هي هاوية، لكن حين تكون الهواية بهذه الدرجة من الإتقان وهذه الدرجة من الجمال فتستحق تحية مع التحية. كل الشكر والتحية للدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، المشرف العام على ملتقى السرد. شكرا. كل الشكر والتحية للأديبة إيمان عفيفي على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.